بين مكة والمدينة، يعني لما حصل ما حصل من المشركين في ضرب المؤمنين في غزوة أحد، يعني أرسل أبو سفيان أو أخبر من أخبر بأنه سيستأصل بقيتهم، وقال ووعدهم، قيل أنه وعدهم بعده مباشرة، وقيل وعدهم من العام القابل، يعني قيل هذا وقيل هذا، والذي يظهر من الآيات أنه مباشرة، لأن ما زال الجراح معهم، فخرجوا لهذا المكان ليقابلوه، ولكن الله قذف في قلبه ومن معه الرعب، ففروا هاربين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس هو محمد وأصحابه، قال لهم الناس نعيم بن مسعود، كان رجلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا سفيان قد جمع له الحشود، بأن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان على أنه جمع. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي ادعى أنه سيحضر فيه، فره وقذف الله في قلبه الرعب، كما قال سبحانه وتعالى هنا، قال نعم، قال فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وحصل لهم ما حصل من الأجر، ويعني وكتب الله لهم هذا الأجر، ورجعوا لله الحمد بهذا الفضل العظيم. قال الله عز وجل في أول آيات: الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح، هم الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا لأحد، خرجوا أيضا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج معنا إلا من خرج معنا في أحد، فجمع من خرج معه وخرجوا، قال بعد ما أصابهم، قال الذين أحسنوا منهم وأجر عظيم. عرفنا أن الذين أصابهم القرح قراءة القرح والقرح، عرفنا أن الفرق بين القرح والجرح، والجرح هو إصابة الجسد بجروح، والقرح هو إصابة الجسد مع إصابة الحالة. فأحيانا الإنسان يصاب بمصيبتين، مصيبة الجروح التي فيه ومصيبة الهزيمة والحالة النفسية التي إصابته، والقرح أكبر أوسع. نعم. طيب، قال الذين أحسنوا منه واتقوا أجر عظيم، يعني أحسنوا واستمعوا وطاعوا الله عز وجل أجر عظيم. الذين قال لهم الناس، هذه واضحة، فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ابن عباس: قالها إبراهيم لما ألقي في النار وجاءه جبريل، قال هل لك حاجة؟ قال لا، منك لا، ولكن من الله نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يصبه شيء. وقالها محمد في هذا الموقف، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فلم يصبه شيء، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم يمسسهم سوء واتبعوا الله، والله ذو فضل عظيم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ولذلك قذف الرعب في قلوبهم، خوف أولياءه ولا تخافوهم وخافون. قال الشيخ: إذا تعارض الخوف، يعني أنت تخاف من إما يعني عندك خوف الله عز وجل وخوف مخلوق، تتعارض تقدم خوف الله عز وجل، لأنك لو خفت من المخلوق على وتركت خوف الله، هذا مثل ما ذكر الشيخ، قال يعني الخوف نوع من العبادة، الخوف أنواع العبادة كثيرة، والخوف نوع من أنواع العبادة والطاعة لله عز وجل. فعلى قدر الإيمان، على قدر الإنسان، على قدر إيمان العبد يكون خوفه، يخوفه من الله عز وجل. والله مدح المؤمنين بالخوف، بأنهم يخافون الله سبحانه وتعالى. اي نعم، قال هنا السلام ورحمة الله، اي نعم، يخافون الله عز وجل. فقال هنا الخوف المحمود، ما هو الخوف الذي ينبغي الإنسان أن يفعله دائما؟ خوف من الله عز وجل باتقاء المحارم والبعد عن المحرمات. طيب، الآن الآيات يعني لا تزال في توجيه المؤمنين. واصل. صلى الله عليه. قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه. يعني كيف خيف من شدة رغبتهم؟ قال خذها من قوله: يسارعون شدة رغبتهم في الكفر ومسارعة. اسمع، وقول لا يحزنك هذا مثل قول تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم أحسن إليك. إنهم لن يضروا الله شيئا، فالله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالهم ولا تحفل بهم. إنما يضر لا تحفل بهم، لا تحفل يعني لا يكون همك فيهم يعني له مكانة كبيرة، مثل ما تكون مثل الحفل الآن، حفل إذا كان في شيء يحتاج إلى تكريم وكذا يسمى حفل، يقول هذا ما يحفل بهم، ما يتفت إليهم، ليس لهم أقيمة يعني، هذا معنى فلا تحفل بهم. نعم سلام عليك. إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه. ومن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم. ولهذا قال ولهم عذاب أليم، وكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن، فالله غني عنهم وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب من الرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الآيات يشوف في قول تعالى قال ولا نعم قال يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال يعني هؤلاء الذين يسارعون في الكفر قال وإرادته ألا يجعل لهم حظا أي ليس لهم نصيبا، أي لا يجعل لهم نصيبا في الآخرة من ثوابه، يعني لا يحصل لهم خير في الآخرة. قال خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه من ومن أراد خيرا وعدلا منه. عدل كيف؟ ليش قال عدلا منه؟ عدلا وحكمة ليش؟ قال لماذا خذلهم؟ ونقول خذل الله لهم عدل منه وحكمة، لأن الله سبحانه وتعالى عاقبهم بما فعلوا، لأنهم اللي سارعوا في الشر، فلما سارعوا في الشر جازاهم الله على قدر أعمالهم، على قدر أعمال، لأن الله فتح لهم باب الخير وفتح لهم باب الهداية ولم يسلكوه وتركوا هذا الطريق وارتكبوا هذه الذنوب والمعاصي، فمعاقبة الله لهم عدل، معاقبة الله لهم عدل. يعني أفعال الله سبحانه وتعالى كما ذكر السعيد وغيره الشيخ الإسلام تيمية قال أفعال الله على وجه العموم تدور بين الفضل والعدل، ففضله لأوليائه وعدله لأعدائه، فهو هنا قال يعني بحكمته وعدله لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى. في تعليق هنا يقول غير زاكين يعني غير مطهرين أنفسهم ولا حريصين على الطاعة ولا قابلين للرشاد، هذه واضحة هذه، وهذه يقف عندها يعني من يقول يعني ها ممكن شاعر أنهم أن الله هو الذي خذلهم ونحو ذلك. طيب في قول تعالى إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، شوف عبارة السعدي جميلة، قال اشتروا الكفر بالإيمان، قال زهدوا أشد الزهد في الإيمان، لماذا؟ لأن شوف اشتراء الكفر وبيع الإيمان مقابل أن يأخذ الكفر مكانه، هذا يعتبر أشد الزهد بالطاعة والإيمان بالله سبحانه وتعالى. قل لن يضرها شيئا وإنما يضروا أنفسهم، يضرون أنفسهم. طيب الآية اللي بعدها قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونبذوا دينه وحارموا رسوله أن تركنا إياهم من في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم ومحبة منا لهم، كلا ليس الأمر كما زعموا وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة إلى عذابهم. ولهذا قال: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير المتعال. هذا يعني إذا نظرت لهذه الآية كأن سائلا أو كأن شخصا يطرح سؤال، سائل يسأل سؤال يقول: ما بال الكفار الآن منعمين وفي رغد من العيش ولم تصبهم مصائب أو شيء؟ رد جاء الرد عليهم، لأن في الآية السابقة قال: يسارعون في الكفر، والله يقول: لن يضر الله شيئا، وقال هنا: اشتروا الكفر بالإيمان. كيف يفعلون هذه الأفعال ولا يعني يصيبهم شيء؟ قال: لا تحسب أن الذي كفروا أنما نملي خير لهم، إعطاهم هذه الخير لا تظن أن خير لهم، إنما يزدادوا إثما. أحيانا الطاغية يعطيها الله عمر يمتد بالعمر، هذا مو مصلحته، وأحيانا يعطى من المال كثير حتى يفسد الأرض، مو مصلحته. فإذا وسع الله عليه في عمره أو في ماله هذا أشد. قال: إنما نملي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. السلام عليكم. أحيانا تقف مع خواتيم الآيات مثل عذاب مهين، ليش ما قال أليم أو عظيم أو نحو ذلك؟ دائما كلمة المهين هذه، لأنك تلاحظ في سياق الآيات أن فيه شيء منهم صدر في إهانة، فيه شيء منهم صدر إهانة، إهانة لشرعه، إهانة لأوليائه، إهانة لكذا، فيأتي الجزاء من جنس العمل، من جنس العمل. طيب واصل. صلوا إليك. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. أي ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط وعدم التمييز حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق، حتى يميز الخبيث من الطيب، أو حتى يميز قراءتان تراها، قراءة هنا وفي سورة الأنفال، يميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه، فهذه فيها قراءتان يميز ويميز، كلها صحيحة. حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق والصادق من الكاذب. ولم يكن في حكمته أيضا أن يطلع عباده على الغيب الذي يعلمه من عباده، فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده ويفتنهم بما به يتميز الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان. فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم والانقياد لهم والإيمان بهم، ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم. فانقسم الناس بحسب اتباعهم للرسل قسمين: مطيعين وعاصين، ومؤمنين ومنافقين، ومسلمين وكافرين، ليرتب على ذلك الثواب والعقاب، وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه. في هذه حتى يعني ما تلاحظ، ما تزال الآيات يعني في التعقيب على غزوة أحد، يعني ما حصل مما حصل يميز الله الخبيث من الطيب. المنافقون دخلوا في غزوة أحد زين، وقد لا يظهر للمؤمنين، وما كان يطلعكم على الغيب يعني يظهروا أسماءهم كذا، ما كان أحد يعرفهم، وكانوا يعني مختفين وظاهرين بالإيمان. فالله عز وجل امتحنهم في غزوة أحد، تبين قال: ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه يترككم جميعا على درجة واحدة لا يتميز أحدكم عن الآخر. قال: حتى ما حصل هذا يعني إلا ليميز الله الخبيثة كالمنافقين من الطيب المؤمنين الصادقين. قال ثم قال: والله ولكن الله يجتبي من رسل من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا فلكم أجر عظيم. طيب نقف عند هذه الآية، لأن ما بعدها متصل، وإن شاء الله السورة يعني أوشكت على الانتهاء إن شاء الله بإذن الله في اللقاء القادم بإذن الله، والله أعلم.